السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السؤال الأول: هل تحسب زكاة الذهب كما كان سعره عند شرائه أم على سعره الحالي؟ أقول وبالله التوفيق: بل على سعره الحالي عند أداء وقت الزكاة. أيضا السائل يسأل: إذا كان الذهب للزينة هل عليه زكاة؟ نعم، إذا بلغ النصاب فعليه الزكاة إذا حال عليه الحول، والله أعلم. هذا وكمزيد جواب: إذا كان معك مال وعندك ذهب لم يبلغ النصاب، فإذا ضم المال إلى الذهب بلغ النصاب فعليهما حينئذ زكاة، لأن المال يعامل معاملة الذهب، وبالله تعالى التوفيق. يقول: المداومة على الصدقة، وأداوم على الصدقة، وكلما أخرجت مبلغا كبيرا أو أقرضت أحدا مرض هذا الشخص، هذا لا تعلق له بعمل برك، فالأمراض مقدرة، وما تفعله أنت من صدقات تثاب عليه فلا تتشاءم، بارك الله فيك. يقول: هل أم أبو زوجتي، يعني جدة الزوجة، من المحارم؟ جدة الزوجة من المحارم؟ نعم، من محارمك. الزوجة أمها وإن علت من المحارم، وكذا بنتها وإن سفلت من المحارم، والله أعلم. قل: عملت ذنبا كبيرا، الشيطان أغواني، والتزمت بالصلاة، هل تقبل توبتي؟ قال الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يقول: هل يجوز أن أرتدي النقاب بنية أن يرزقني الله الزوج الصالح؟ ارتدي النقاب طاعة لله وتبررا له، واسأل الله وأنت لله مطيعة أن يرزقك الزوج الصالح، فمحضي النية لله واجعليها لله خالصة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا مخطوبة وبعدين باقي على جوازي شهرين، فأنا أهلي، بابايا توفى، فأنا أهلي قلقانين من حماتي شوية، بس إحنا ما سألنا عن خطيبي، قال هو كويس وابن حلال، فبعدين هم عايزين يكتبوه، يعني الظروف ما تسمحش ان هو يجيب شبكة في الوقت الحالي، فهم عايزين يكتبوه في القايمة 200 جرام ذهب يمضي عليهم، هو ما جابهمش. أيوه، عايزين يمضي عليهم، يعني أن هم بالخيار وأنتم بالخيار، لأن هذا صداقك، فيجوز أن يكون الصداق معجلا أو مؤجلا حسب ما تراضيتم عليه. طيب، يعني إن فعلوا ذلك لم يظلموه، هو بالخيار، هو بالخيار، ده ما فيهاش حرمانية، ولا اللي هيمضوا على القايمة يبقى كده لهم شهادة زور. أنتوا عقدتم أو لم تعقدوا؟ لا، لسه ما عقدناش. لا، ليست شهادة زور، لأنها في الذمة، هو أقر بها، قل خلاص أنا في ذمتي 200 جرام ذهب كالقائمة. هل نحن نشهد على القائمة بننظر إلى المرتبة وننظر إلى التلفزيون؟ لا، ما بنوقع بناء على توقيع، هو بيقر أنه استلم هذه الأشياء. طيب يا فضيلة الشيخ، أسأل كمان سؤال، هم دلوقتي إحنا هنكتب الكتاب في مسجد وحروح على بيتي إن شاء الله، فبإذن الله، فهم بيقولوا لا لازم يعمل فرح. مين اللي بيقولوا كده؟ أهلي. طيب، الفرح فيه مشكلة إذا لم يكن مختلطا ليس فيه مشكلة، ما المانع؟ لا هو يعني فرح في القاعات اللي هي الكبيرة، يعني فرح فيه اختلاط وشيء حرام. أوه. لا تقبلي بالحرام. شكرا يا فضيلة الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. يقول: أوذيت بالسحر عافاكم الله، ولجأت إلى الله بالدعاء وقراءة القرآن، آمل توجيه كلمة لمن يعمل السحر لتوضيح عقوبته. أقول مذكرا إن السحر من أعظم الكبائر، بل من الموبقات، أي التي توبق صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، فذكر الحديث. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم كذلك: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر ضرب يوصل إلى الكفر إذا لم يتب الشخص منه، عياذا بالله. معنى السحر فكبيرة من الكبائر، السحر كبيرة من الكبائر. والعلماء كثيرون منهم يقولون إن الساحر يقتل، ويورد بعضهم حديثا في حد الساحر ضربة بسيف، لكنه الصواب فيه الوقف، ليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالسحر كبيرة من الكبائر، على فعلها أن يبادر بالتوبة منها، وإلا فلينتظر عذاب الله عياذا بالله من العذاب. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. تفضلي. جزاكم الله خير. وإياك. بارك الله فيك. أطال الله لنا في عمرك يا شيخ. وإياك في طاعة الله جميعا. بعد إذنك يا شيخ، أختي نذرت نذر يعني بأن تصبح أمام مسجد، فأصحاب المسجد رفضوا وقالوا بأن الذبح أمام دور العبادة يعتبر من الشركيات، فقالوا لي بأن أذبح مثلا داخل حمام المسجد أو أن أذبح في بيتي وأحضره، ولكن النذر بصيغة يعني أن يذبح أمام المسجد، فما الحل؟ لا، والمسجد فيه قبر أو ليس فيه قبر؟ لا ليس فيه قبر. ولماذا نذرت أمام باب المسجد؟ سؤالي حبا في المسجد فقط يا شيخ. لا لا، ليس شركا ولا شيء بهذه الطريقة، يمكنها أن تنفذ نذرها، ولكن منعنا لما يصيب المسجد من اللوث، لوث الدماء فقط، فيمكنها أن تذبح في أي مكان، واحتياطا تكفر كفارة يمين لكونها لم تذبح أمام باب المسجد، لكنه ليس شركا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أصبحت يا شيخ مصطفى، أنا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لكن هو كان زعلان مني، شبه زعلان مني، فأنا مش عارفة يعني هو كان إيه بالظبط. إذا انظري إلى نفسك وموقفك مع سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وانظري إلى أيضا أعمالك مع الله، إن كان هناك تقصير فبادري بالتمام. بارك الله فيك. هذا وألفت النظر إلى شيء، هو أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق لقائلها أنه قد رأى النبي، هناك أمور ثلاثة: الأول أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبيضا، فإذا رأيت رجلا زنجيا في المنام وقال أنا رسول الله فليس هذا برسول الله. الثاني الرسول كان على خلق عظيم كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، فإذا رأيت بذيء الأخلاق في الرؤيا فليس هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، يعني إذا رأى شخص رجلا في المنام وقال أنا رسول الله ولا تصلي، حينئذ ليس هذا برسول الله ولا يطاع من أمر بترك الصلاة. الأول أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وأيضا ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معي الشيخ. نعم تفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تفضلي. يا شيخ من فضلك، انتو يعني للجزائريين ليه ما بتجوش عندهم كتير؟ نحن عايزين ننشر العقيدة الصحيحة لانه معظم الجزائريين متخوفين. يا شيخ انت مش عارف معاناتنا يا شيخ. نعم معاناتنا كبيرة جدا، لانه اصلا وزير شؤون الدنيا والاوقاف المعين متخوف، وهو ما يعين الا الائمة امثاله، يعني ينشرون عند عامة الناس الفكر الصوفي، ومنهم أبائنا يعني. يا شيخ نحن نعاني من هذه المشكلة، فأرجوكم يعني الجزائريين حطوهم أرقام يشاركوا معاكم، لأنه نحن السلفيين في الجزائر نادرين جدا، ونجد منهم ما نجده من العذاب سواء كان معنويا أو يعني حتى صرنا نسب بيناتهم ونسمى بالخوارج ونسمى. يا شيخ أرجوكم لا تسونا من صالح الدعاء، وكذلك نريد منكم أن تسمعوا صوتكم لكل العالم كي توقفوا هذا الفكر المتمرد على الإسلام الذي لا يمت للإسلام بصلة. وجزاكم الله خيرا يا شيخ. وجزاك الله مثله. بارك الله فيك وينظر فيما قلتيه، ونستعين بالله لفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. السلام عليكم. يقول هل يجوز أخذ أجرة على التوصيل بالسيارة الملاك؟ يجوز إذا دعت الضرورات لذلك. هذا ما حكم استخدام الحنة السوداء للنساء؟ لا بأس بذلك، فالنساء محل للزينة، وقد قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، وكذلك في هذا الصدد، فإنه كما هو معلوم أن الذهب محرم على الرجال وكذا الحرير، لكنهما يباحا للنساء. وكذلك في هذا الصدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها يعني السبابة، ولكن النساء مستثنيات من النهي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والنسوة يتختمن في كل الأصابع بالإجماع، والله أعلم. الحنة السوداء للرجال مختلف فيها على قولين: قول بمنع الصبغة السوداء للرجال لحديثين تكلم في سندهما ومتنهما. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق، وكان شيخا طاعنا في السن يقارب 80 من عمره، فقال عليه الصلاة والسلام: غيره ورأسه كالثغام بياضا، أي رأسه كالسحاب الأبيض، رأس أبي قحافة. قال عليه الصلاة والسلام: غيره هذا الشيب وجنبوه السواد. لفظة وجنبوه السواد منازع في ثبوتها عن رسول الله، والتحرير يقتضي عدم ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا. والخبر الثاني أن النبي قال: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا منزل على قوم صفتهم وصفهم الصبغ بالسواد، لكن ليس الصبغ بالسواد هو سبب عدم دخولهم الجنة، إنما كما قال الرسول في شأن الخوارج سيماهم التحليق. فلهذا الفهم الذي سيق وثم أفهم أخر، ذهب فريق من العلماء إلى أن الصبغ بالسواد جائز، ومنع آخرون بناء على تصحيحهم زيادة وجنبوا السواد، وبناء على حديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير. وتوسطت فرقة فقالت الصبغ بالسواد لكبير السن يمنع، أما الشباب فلا بأس بذلك ما لم يدلس بهذا الصبغ على مخطوبة، وما لم يتسبب بهذا الصبغ بكافر. وقالوا إن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وصحابي خامس رضي الله عنهم كانوا يصبغون بالسواد، وثبتت الأسانيد إلى هؤلاء أنهم كانوا يصبغون بالسواد، فالله أعلم. لكن على كل وإجمالي القول، إن أردت احتياطا فابتعد، إن أردت حكما فاختاروا رأي القائل بالكراهة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول دخلت المسجد بين صلاتي المغرب والعشاء، فدخلت في الصلاة خلف رجل يصلي فأدركت معه الركعة الثانية، ثم بعد أن أنهى ركعته الثالثة قام ليأتي بركعة الرابعة دون أن يجلس للتشهد، فسبحت لأنبئه فأكمل ركعته الرابعة وتبعته لأكمل الصلاة، فما الحكم؟ الحكم يتعلق بك، أنت أدركت معه الركعة الثانية ثم أدركت الثالثة، أنهى ركعته الثالثة يعني أدركت الثالثة، ثم قام ليأتي بركعة الرابعة دون أن يجلس للتشهد، قمت أنت معه وتممت ثالثتك، صلاتك صحيحة وإن كانت الكراهة موجودة وكان الأولى المفارقة، لكن على كل صلاتك تصح، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أطرح عليك قضية أرجو أن أجد صدر رحم. قضية يعني أخي تزوج منذ 3 سنين من امرأة على أنها ملتزمة أو صاحبة دين، وبعد 3 أشهر من الزواج نشأت يعني راحت لبيتهم. الآن هذه السنين وهي تروح وترجع تروح وترجع، ودارت رفعت أي قضية أنها تريد بيت منفرد على البيت الأصلي. يعني إحنا زوج خواتات اثنين يا أختي بارك الله فيكم، هذه القضية لابد أن يسمع فيها من الأطراف كلهم، بارك الله فيك، وإلا السؤال يركز. أما عن القضية فينبغي أن يسمع فيها من الأطراف كلهم، فلو تفضلتي خذي رقم الهاتف وإن شاء الله أستعين بالله للإجابة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفض صوت التلفزيون كما يقول إخوانك. الناس هم الشيخ. والذي خلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. كان عندي سؤال بالنسبة للمرأة، ما حكم الكحل في العين عند خروجها من المنزل؟ يعني سيرى الرجال الأجانب. نعم. إذا كان يرى الرجال الأجانب فهي فتنة، والله لا يحب الفساد. أما إذا كانت تكتحل لزوجها فهذا أمر مستحب للزوج. وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول: طلقت امرأتي فذهبت تقذفني بما يكره أي إنسان وتعيش بالسحر حتى ضاق صدري، أعرض عنها ما دمت قد طلقتها وارق نفسك مستعينا بالله وادعو الله أن يصرف عنك شرها. يقول: ما حكم لبس قصير دون ظهور أي جزء من الجسم مع بنطلون عادي؟ يشترط في اللباس أن يكون سابغا غير مجسم، لأن النبي قال: مرها فلتجعل تحتها غلالة، وذلك إني أخشى أن تصف حجم عظامها، فإذا كانت العظام موصوفة أو الجسم محدد بالثياب فهذا يمنع، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول: لو أخ بيشتغل أعمال حرة، يعني عبارة عن بأنه بيشتغل مثلا يوم أو يومين وعشر أيام قاعد بس بيدخن، هل تجوز لي زكاة المال؟ تجوز له زكاة المال، والأولى أن تسلميها إلى امرأته إن كانت رشيدة، أو تشتري بها عينيات ضروريات إذ أقمت نفسك مقام ولي السفيه، في هذه الحالة يجوز، يعني إجمالا يجوز، والأفضل إذا كان مبذرا أو منفقا المال في غير محله أن تشتري له ضروريات لأي بيت ويعطاها، أو تعطي المال لزوجته إن كانت رشيدة تشتري به أشياء للبيت إن كانت رشيدة وأمينة، والله أعلم. طب السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني. نعم فضل. لو ابن الأخت وعليه دين، وهذا لو ابن الأخت وعليه دين، هو أولا ما يسور الحال بس بيبقى عليه دين أصلا، والدين ده بيكون عبارة عن مصاريف مدارس خاصة لأولاده، بس ما بيقدرش يسدد الدين ده، هل تجوز لي زكاة مال؟ يعني هل هو مبذر؟ هل هو مبذر أو ماذا؟ يا أختي. أيوة. هو مبذر؟ مبذر؟ لا مش مبذر. طيب. طيب. بس الدخل بتاعه على قد المصاريف بتاعة البيت. لكن بيجي أصلاً بيودي مدارس، بيودي ولاده مدارس خاصة عشان قريبة من بيته، لأن البيت بعيد وبعيد عن المدارس اللي هي الحكومية. يدخل في عداد المساكين، لو ما تعمد تبذيرا إنما ألجأته الضرورة لذلك، فلذلك يعد من المساكين، لهم دخول لكن لا تكفي جميع احتياجاتهم، والمساكين من مصارف الزكاة بارك الله فيك، فيجوز إعطاؤه منها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي فضلت الشيخ، لو سمحت معلش أنا عايز أكلم حضرتك، بس أنا عايز رقم موبايل حضرتك. خذيه من الإخوة في غرفة التحكم. فين؟ خذيه من الإخوة في ما يسمونه الكنترول. تفضلي. السلام عليكم. يقول: كيف تحسب نفقة الزوجة بعد 23 سنة من الزواج؟ ليس هناك نص في ذلك إلا قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا وتقدير النفقة بالسنوات، يعني تقدير نفقة المطلقات بناء على عدد سنوات المعيشة بين الزوجين، ذلكم الذي تصنعه المحاكم في بعض الدول، أمر لا أعلم عليه مستندا، إنما المستند لقول من قال بقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، فعلى القضاة المصريين أن ينظروا في أقضيتهم بعد الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يفرض مستحبا أبدا، إنما ينظر في الكتاب والسنة بين يدي أقضيتهم. هذا وذكر المسؤولين عن سن القوانين والقضاء بأن يجتهدوا لمحو هذا القانون الباطل الذي رفع سن الزواج إلى 18 عاما، فهذا قانون باطل يعين على الفاحشة ويشجع عليها ويمنع من الحلال الطيب. فالبنت التي بلغت 15 من عمرها وتريد أن تتزوج، ما الذي يمنعها من الزواج؟ ليس هناك نص من كتاب عزيز ولا سنة مباركة بمنعها من هذا الزواج أبدا. والشاب كذلك الذي بلغ سنا يتزوج فيها، لماذا أحرمه من الطيبات التي أحلها الله له وهو يريد أن يتزوج في نفسه؟ كيف أمنعه من الطيبات وأقذف به في جامعات ملوثة بالاختلاط والقاذورات وأمنعه من الزواج؟ فجدير بالإخوة القضاء وبالمستشارين الفضلاء وفقهم الله لكل خير أن يسعوا لإبطال هذا القانون الأثيم، والأثيم واضعه والآثمة المقرون عليه، ألا وهو قانون رفع سن الزواج إلى 18 عاما جريا وراء أهل الكفر وجريا وراء أهل الإلحاد. فجدير بالمستشارين الفضلاء أن يسعوا جادين لإزالة هذا القانون الباطل الذي أضر بالمسلمات وبالمسلمين. تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ضامئ للخير أوصولي، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل. تقول السائلة: أنا مع زوجي في السعودية وأرسلنا لها زيارة وتذاكر السفر من مال زوجي، الحج صحيح؟ فإذا كان ثم سؤال، لأن السؤال هنا في خلل، شخص دفع مال الحج لشخص آخر سواء كان قريبا منه أو بعيدا عنه، هل يصح الحج؟ نعم الحج صحيح وبالله التوفيق. يقول: هناك شخص عنده سحر تعطيل الزواج، فكيف يشفى منه بإذن الله؟ يشفى منه بالدعاء وبالرقية الشرعية، يقرأ سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويتفل في يديه ويمسح رأسه وما استطاع من جسده 3 مرات ويواصل الدعاء ويواصل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ مختار. ولحضرتك أسئلة الشيخ. تفضل. كان في مال مجموع من معرفة جمعية خيرية لتوصيل الغزة، الآن غزة، وما تمش توصيله الأسباب، يعني احنا ما وثقناش انه هيوصل وبقاله فترة، فهل ممكن تحويله لآل الصومال؟ احنا فإن انه ممكن يوصل. مال زكاة او مال صدقة؟ نعم، مال زكاة او مال صدقة؟ لا صدقة. لا بأس ان تحول الى الصومال، جزاكم الله خيرا مولانا. يقول: ما الصفات التي يمكن ان تتنازل عنها الأخت المستقيمة في المتقدم لخطبتها؟ الصفات التي يمكن أن تتنازل عنها، يعني المسألة واسعة فينظر إلى المتقدم ويضيق السؤال حتى نستطيع الإجابة، أما السؤال الآن فواسع. تقول: زوجها يشاهد أفلام الجنس والنساء العرايا، ماذا أفعل؟ أنكري عليه المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. استمر في إنكار المنكر، فالنبي يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما؟ قال: امنعه من الظلم فذاك نصرك إياه، وهذا ظلم شديد للنفس، فعليك أن تكافحي وأن تجاهدي لإزالة هذه القاذورات والنتن والوسخ من البيت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ مصطفى. نعم، جزاك الله عنا كل خير. وإياكم. عندي سؤالان. سل. السؤال الأول: هل يجوز شراء سيارة بالمزاد مع العلم أن هذه السيارة أخذت من شخص اشتراها بربا فلم يؤدي ثمنها فأخذت منه ثم بيعت بالمزاد؟ والسؤال الثاني: بهذا التوصيف يجوز؟ بهذا التوصيف يجوز؟ لا يجوز بهذا التوصيف الذي ذكرته، يجوز. الله يجزاك خير. تفضل. والسؤال الثاني: هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيدها أنوهاء. لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط ولا بالآجل أبدا. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول: من حج متمتعا ولكن نوى العمرة عن أمه، هل حج صحيح؟ الحج صحيح لكنه خالف الأولى، خالف الأولى. فإن أردت أن تحج متمتعا تكن عمرتك وحجتك عن نفسك، لكن الحج هنا الذي جعل العمرة عن أمه والحجة عن نفس، الحج صحيح لكن لن يكون متمتعا آنذاك، وخالف الأولى وخالف الأصوب. ما حكم استخدام الحنة السوداء للنساء؟ سبق بيان جوازها. جائزة. أم مجد السودانية مع ذهب للزينة، هل عليه زكاة؟ نعم إذا بلغ النصاب، إذا بلغ 97 جراما و2 من 10% من عيار 21 ومرت عليه سنة، فإذا كان كذلك بلغ 97.2 جراما ومرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة. تقول: زوجي طلب مني عدم الإنجاب لرغبة زوجتي الأولى، ليس من حقه ذلك ومن حقك أن تنجبي، ما حكم الذهاب إلى شيخ لعلاج السحر بالقرآن؟ أكثر هؤلاء بعيدون عن الديانة، فلا تذهبي إلى مثل هذا، وارق نفسك وليرقيك أحد محارمك دفعا للفتنة والشر والفساد. تلك الأمور المعهودة من أمثال هؤلاء الذين يسمونهم شيوخ وكثير منهم دجاجلة. فارق نفسك أو يرقيك محرم من محارمك. بارك الله فيك مع الدعاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حضرت الشيخ، أنا يعني ملتزمة من زمان جدا، بقالي حوالي 22 سنة وبحب الصيام جدا، فربنا سبحانه وتعالى وفقني لفضيلة التواصل، فبسأل حضرتك يعني التواصل لو أنا وصلت مثلا يومين مع بعض الصيام، هل ده في نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مع أني أنا يعني أقول لحضرتك أن أنا طبيبة وأن ده بيفيدني جدا صحيا في جسمي، يعني بيفيدني من أمراض كثيرة، وبعدين سألت في الحرم قال لي في نهي، فأنا صراحة من ساعة ما بطلت وأنا متضايقة جدا. النهي نهي تنزيه، وإذا أردت أن تواصلي فواصلي إلى السحر. قال رسول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فاتبع هدي محمد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أما عن التحريم القطعي فليس تحريما قطعيا للوصال، إنما هي كراهية، وكان من الصحابة من يواصل كابن الزبير، لكن الزمي أكمل الهدي وأتم الهدي، هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وقد قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحاري، والله أعلم. السلام عليكم. حاضر، اسمح لي في أسئلة سريعة. إنها سنية ملتزمة وزوجها تشيع من حوالي 7 سنوات، هل أتركه إذا كان بلغ بتشيعه أن يلعن الصحابة أو أن يشرك بالله؟ ففارقي، قل علي دين 5000 جنيه ولا أستطيع سداده لأني متزوج، هو في ذمتك وتكون مصرفا للزكوات. الزوجة التي يعمل زوجها بعمل محرم كالبنوك، ماذا عليها؟ عليها أن تقدم له النصح وتواصل النصح وتواصل. كانت معي أعراض، كان السائل يقول كانت معي أعراض سرطان، نظرت إن لم يكن معي بعد الفحص أصوم 2 شهرين وتم الشفاء، عليك صيام 2 شهرين، هل يمكن أن أقرأ من المصحف في صلاة الليل؟ نعم يمكن ذلك، لأن عائشة كان يؤم هذا كان من المصحف. يقول ما حكم استعمال وسائل منع الحمل للمرأة إذا كان لا يضر استعمال هذه الوسائل، وأيضا إذا كان استعمال وسائل منع الحمل لعلة من العلل العارضة ولا يضر ولا يكون دأبا لقطع الحمل فلا بأس باستعمالها للضرورات، وإلا فإن النبي قال تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. والإكثار من النسل مستحب، الإكثار من النسل مستحب، قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. تقول إخواني يزنني بالسحر، هل علي وزر بقطيعتهم؟ مع العلم أنهم إذا جاءوني يلقون الأعمال في البيت، وإذا ذهبت لصلاة رحمهم قدموا لي السحرا، إذا تحققت من ذلك فامتنع دفعا للشر وللفساد، فالله لا يحب الفساد. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. أوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله عز وجل وحسن مراقبته في السر والعلن، كما أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين وتتنزل الرحمات وترتفع الدرجات ويذكرنا الله في من عنده، كما أوصي نفسي وأوصي إخواني بالصلاة على الهادي البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد علينا مصليا مسلما، وقد أمرنا بالصلاة عليه كما أمرنا بغيرها من الأوامر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا تنسوا يا بارك الله فيكم، لا تنسوا رد المظالم إلى أهلها، ولا تنسوا كذلك الاستغفار، فبذلك تدفع عنا البلايا والنقم، وبذلك تستدر الأرزاق والنعم، قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.